أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. صدقهم ويعذبهم

تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم Oh, من النساء والصادقات والصادقين وأجر عظيم.